وفدا بالعيال يا ابو حسين مرقى وزينة زور العشيق يساكن التيال يا غزيل الساني وفدا بالعيال يا ابو حسين معرقة وزينة زور العشيق يساكن التيال يا غزيل الساني وانا فليت فيك سلطاني هيا عين الحسان ام صالب ورطات عن وجنه ام سيوف عينيك طعن وغسمين قلبي وكناني يا قد قطيب الباني اسمع سمين دواحر ودجنه والعلام ولا صاري ولا رمح سلطان تماني دير معايا الحسان وعلى بيا بك الكريم يعنى وعلى الملاحة يرفع شاك ربي لا رفعتي لي شاني رفدا العيال يا ابو حشبين معرقة وزينة اصدر العشيق يسكن الاتيان يا غزيل فساني محنا لو كان يا قلبي بهويتي للفلاك لو كان هواني اشكايا للرحمن يجمعني بيك وفي قريب هنا والله يا غزالي ما غاردي فيك غير منظر بعياني لا اسمع للعديان لو قالوا فينا شي كلام مشينا الغي كلام وما والفي واجي شوف طبعي رباني تدب الحسان والبيع له حتى نحب الفنان اجمع ما صاب عليك علي اهوان هذا غواني وفدف العيان يا ابو حشمين معرقه وزينه زر العشيق يزاك من اتهام يا غزيل بستاني كل محنا شكيب ليعتي حتى على الله يا زيت محاني ولا ما صدغصان طير عليها فوق الدواحة غنى ساحو دموع عيني من وحشاك يا زيت أجراني أنا البيت سهران وأنا اللي في قلبي ميات شطنا على داد ما فيش فرق من زين يا طيع دياني لكن السير وكان بقى ليام تجيبه مدينة اللي دار شي خير يصيب وشليل والله الغاني وفاد بالعيان يا ابو حشبين معرقة وزينة زول عشيق يساك من اتهاد يا بسيل بستاني بساط وحاز الغنام يطفر بتبير لياقوتين البيك ملك سليماني أزن غال والسلوان وعطى برطاك أبو نجال عنا سبحان من شاك من الجور والعقيق والورد القاني يا ربي يا منان منا ليام يا ذا الجلال منا زيارة الحبيب اللي عمري نسيت عقله لساني وسلوك المرجان والحبوبة فيها ميات معنى تمشي دلبا والصفي قلب العشيق بوص الساني رفدا بالعيان يا ابو حشمين معرقة وزينة كل عشيق يساكن اتهان يا غزير فساني الحرير لينا إلا من كلوبك جود علي بكاس يحيا وداني لا تقدم يا مزيان واعتبر تكاب ونجال عنا وانا راقبك كل نهار وكل ساعة تعطف المكاني خدك من بالعمان وشفار حسامك وشود دنا أنا في عرضك الخد اللي مكواه خدك كواني رفادة بالعيان يا ابو حشبين معرقة وزينة كل عشيق يزاك من اتهان يا غزير الفستان